انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في بداية، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقة الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي. ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أولا أبدأ بشكري وامتناني ليكم كلكم لكل كلامكم وتعليقاتكم ورسائلكم على حلقة الأسبوع اللي فات اللي كانت عن تسديد ديون إخواتنا المحتاجين عند محلات البقالة اللي بيشتروا منها على النت. أشكركم جدا على صدق مشاعركم، خاصة على جروب إذاعة البرنامج العام على الفيسبوك وجروب البرنامج عادي مش عادي. ودلوقتي اتفضلوا معانا في حلقة النهاردة. أستاذة رباب أحمد ديدموني، طالبة ماجستير في جامعة الزقازيق، واحدة من 450 أصحاب قضية أقدر كده أسميها قضية رأي عام. رباب أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني رباب أنت بدأتي كلامك معايا وقلتي لي إن إحنا جانب من جوانب مشكلات التوريث. التوريث ده مش بس إنك تورث منصب رئيس الجمهورية لابنك، ولكن ممكن نورث حاجات كتيرة قوي. ايه الحدوته من البدايه خالص يا رباب؟ والله الحدوته من البدايه خالص ان انا زي اي مواطنه مصريه خرجت من الجامعه وبدات اسجل دراساتي. كليه ايه يا رباب؟ كليه العلوم جامعه الزقازيق قسم الكيمياء والميكروبيولوجي. بعد ما نزل اعلان من الهيئه بتاريخ 8/1 لسنه 2012 تخصصي كان موجود في الاعلان، قدمت زي آلاف اللي تقدمه، رحت في مواعيد اختباراتي زي ما الهيئة حددت، طبعا كل حاجة بتحديد من الهيئة، ميعاد الامتحان، ميعاد الإعلان وما إلى ذلك. نزلت النتيجة بتاعت الإعلان ورجعت اسمي في كشوف الناجحين، والحمد لله لقيتني من ضمن الناجحين. وبعد كده المفروض الطبيعي ان بعد ما بنجح في إعلان عشان اتقدم الوظيفة، بعد يعني ما قبلت في الوظيفة ببتدي اخلص اجراءاتي، ده الطبيعي. يعني احنا لما بدأنا نسأل على الكلام ده قالوا لنا استنوا فترة علشان الناس اللي ما عجبهاش النتيجة واتظلمت التظلمات. قعدنا فترة التظلمات دي من 28/4 حتى الان احنا مش عارفين يعني تقريبا بفحصوها لسه ولا ايه. 28/4/2012 شهر 4/2012 ده كان ظهور النتيجة، يعني احنا بقالنا سنة وشهر في بحث التظلمات للتعيينات، بقالنا سنة ونص مستنين الهيئة تشغل بعد ما قبلنا في الوظيفة. بعد كده قعدنا مع الهيئة كل شوية نتصل نسأل نروح طب نعمل ايه، طيب ايه نظامنا، يقولولنا لسه بنفحص الشكاوي. والله فجأة لا احنا مش هنقدر نشغلكم. ليه مش هنقدروا تشغلونا؟ اول حاجة مفيش موافقات جات لكم من اي جهة، تنظيم الادارة ما وافقش، المالية ما وافقتش، احنا ما نعرفش انتوا نظامكم ايه، اعلانكم موقوف. موقوف ازاي يعني؟ تحت اي بند الكلام ده يعني؟ ازاي احنا اللي نزلنا الاعلان ولا انتوا اللي عايزين الناس وانتوا اللي طلبتوهم وبناء عليه احنا اللي تقدمنا للاعلان؟ طيب بعد كده رحنا عملنا وقفة عند الهيئة، كانت في رمضان في شهر 8. رحنا عملنا الوقفة دي وكذا وقفة مش وقفة واحدة. بعد كده كانت نتيجتها ان الدكتور رئيس الهيئة بعت الجواب لتنظيم الإدارة. التنظيم والإدارة وافقت بتاريخ 11/4/2012 على تعيين 450 عمالة مؤقتة على الباب الأول أجور موسمين في هيئة الطاقة الذرية. لما وصل الرد للهيئة طبعا ده مع تعنت فظيع، وإحنا حركة من هنا لهنا وقفات متكررة وتعب وشقة، يقولولنا أصل المالية ما وافقتش، احنا ما خطبناش الماليه، نروح الماليه يقولوا ده الهيئه ما خبطناش، لازم يجي لنا مخطبه من الهيئه عشان نوافق لكم. نروح الهيئة يقولوا لا ده المالية ما وافقتش، من الهيئة للمالية، للمالية للهيئة، وقفت قدام وزارة المالية بعد ضغط كبير جدا. وزارة المالية وافقت على تعييننا، وهتوفر الفلوس دي من صندوق الاستثمار التابع للهيئة. ده طبعا تابع لهيئة الطاقة الذرية. بعد كده نكلم الهيئة يقولولنا انتوا ما فيش دعم مادي. بعد مشكلة الدعم المادي نكلم السيد المحترم وزير الكهرباء، عملنا وقف عند الوزارة، وكانت نتيجتها انهم حبسوا 3 من زمايلنا، ناس خريجين كلية تجارة وناس خريجين هندسة نووية، يتحبسوا في القسم بدون سبب. السبب ايه؟ احنا عاملين وقفة سلمية طبيعية جدا. السبب ان الوزير بيقول انهم عملوا شغب، انهم منعوا الوزير ان هو يدخل الوزارة الحالي يا رباه. لا، الدكتور محمود بلبع الوزير السابق قال ان زمايلنا دول منعوا يدخل الوزارة في ظل الوقت ان هو كان جوه الوزارة. فعلا جت الشرطة واخدتهم وقضوا في الحبس ناس محترمين ومتفوقين، يقضوا يوم في الحبس يعني بيربوهم يعني. بعد كده الوزير راح عقابا لينا محاول الموضوع للنيابة الإدارية. النيابة الإدارية كجهة اللي ما عرفوا يعني ان هي بتفحص او بتبتدي تحقق في الشكاوى او في المشاكل اللي خاصة بالموظفين. احنا مش موظفين، احنا لسه اصلا ما استلمناش شغلنا، احنا مالنا ومال النيابة الإدارية؟ بيقولوا اصل اعلانكم فيه تجاوزات. ايه التجاوزات اللي حصلت؟ طب هل لو في الاعلان تجاوزات هو انتوا السبب ولا اللي حط الاعلان ونفذه؟ بالظبط، احنا اتقدمنا زي اي حد متقدم، قبلنا في الوظيفة بعد ما عملنا اختبارات، رحنا المفروض بعد كده ان احنا الطبيعي نستلم شغلنا. طيب التجاوزات حصلت من موظفين مثلا، ولو هنطلع زي ايه التجاوزات دي يا رباب؟ ما احنا ما نعرفش، هما بيقولنا في تجاوزات، في اخطاء حصلت من الهيئة. طيب احنا لو الهيئة حصل منها اخطاء او في اخطاء موظفين، رغم ان احنا ما نعرفش الكلام ده، دي الحجة اللي بتتقلنا يعني قبلوا 450 غلط سهو. لا ده تقريبا مش الحكايه في القبول ال 450، الحكايه في ممكن تكون اخطاء اداريه في مثلا في الاعلان نفسه، رغم ان اللي راجعوا الاعلان المستشارين اللي تبع الرقابه الاداريه اللي راجعوا الاعلان قالوا ما فيش اي اخطاء حصلت، وان الاعلان مشي سليم، وان الاختبارات مشيت تبع جدول بمواعيد، بدات يوم 23 او 22 4 يا رب 2، وانتهت يوم 3 5 3. طيب اذا دلوقتي في جدول يعني تقريبا عدى ال 15 يوم، كل كام يوم مجموعه من الوظائف المعينه بتروح تختبر، وبيختبرها دكاتره من الهيئه. طيب فين دلوقتي التجاوزات؟ الاعلان يعني مثلا في طبيعه نشر الاعلان، الاعلان نزل في الجرايد، الاعلان نزل على بوابه الحكومه المصريه زي ما المفروض بينزل، وتعلق اعلان داخلي جوه الهيئه. طب فين الاخطاء اللي حصلت؟ طيب يا رباب احنا بدانا بكلمه توريث، ليه ربطتوا قضيتكم دي بقضيه التوريث؟ احنا ربطناها بقضيه التوريث لان احنا اكتشفنا ان الموضوع مش كده خالص، اكتشفنا ان الموضوع يعني كل اللي اتقال بقى اللي فات ده عايزين نوصل للحقيقه بقى. كل اللي اتقال ده مجرد ارمي نفسك من الوزاره دي للوزاره دي وحجج من هنا لهنا عشان خطر الموضوع يموت. هم كانوا عايزين يموتوا الموضوع يعني، طبعا عشان الناس اللي هم عايزينهم يتاخدوا في الاعلان ما اتاخدوش، كانوا عايزين يركنوا الاعلان عشان يلغوه. احنا ما سكتناش، خدنا موافقات من جهات، فده ما خلاهمش ليهم حقيه ان هم يلغوا الاعلان. طيب ما الى ذلك راحوا رامين الموضوع في النيابه الاداريه من شهر 12 اللي فات، احنا دلوقتي داخلين على شهر 6، بقاله دخل على 5 شهور في النيابه الاداريه، وما نسال في النيابه الاداريه قلنا احنا مالناش دعوه بتعينكم، احنا بنحقق مع موظفين. يعني هم لجأوا للنيابه الاداريه اللي هي رفعت ايديها لفوق وقالت انتوا مش تبعنا. بالظبط، النيابه قالت ده لو في اي تجاوزات من موظفين احنا نحقق معاهم، انتوا مالكوش دعوه، تعيينكم في ايد رئيس الهيئه وزير الكهرباء، هم اللي مش عايزين يعينوكم، هم بيرموكوا هنا عشان خاطر يعطلوا الدنيا. الموضوع ما في ان في ولاد مستشارين ولاد ناس من الهيئه ما اتاخدوش في الاعلان، ونتيجه لذلك الناس اللي ولادهم ما اتاخدوش قالوا الاعلان ده مش هيمشي. مستشارين في وزاره الكهرباء نفسها، وزاره الكهرباء، وده زي ما نزل في الجرايد في اليوم السابع وكذا جريده، والناس ممكن تدخل وتشوف ان اولاد المستشارين ما قدروش ان هم يوقفوا التعيين، بدليل ان احنا مش ساكتين لحد دلوقتي. الاخبار اللي احنا نعرفها ان في ناس كانت يعني متظبط لها الوظائف دي. احنا بنقول ان الشفافيه والامانه والسلاسه المفروض تبقى بعد الثوره. طيب فين السلاسه وفين الامانه؟ فين الدوله اللي بتتكلم عن النهضه والبحث العلمي؟ فين الدوله اللي بتقول انا عايز العلم عشان انهض؟ زي ما احنا عارفين الدول المتقدمه كلها قامت تحت طائله العلم. رباب انا عايزه اقول للمستمعين حاجه، انت محضره لي دلوقتي ملف اوراق عملاق. يعني عايزة اقول ان انت وريتيني جزء مثلا منه مفاوضات المرتبات اللي هي كانت موضوعالكم انتوا باعتباركم بالفعل قبلتوا، وانا الحقيقة اتفاجئت بالتخصصات الموجودة فيها. يعني اسمحي لي ان انا اقول بعضها: هندسة ميكانيكا، هندسة سيارات، هندسة نووية، هندسة كيميائية، هندسة فلزات، علوم كيمياء حيوية، علوم فيزياء، علوم مايكروبيولوجي، علوم كيمياء، علوم كيمياء وحيوان، كليات تجارة، سياسة واقتصاد، حقوق، وهندسة نظم وحاسبات ونظم معلومات. ايه التخصصات اللي انا شايفاها دي؟ الناس دي كلها ناس تعبت على نفسها في الجامعة واشتغلت على نفسها عشان خاطر توصل، وبعد ما خلصنا الكلية حضرنا تمهيدي واخدنا دبلومات في تخصصات كتير، وبنعلي من نفسنا عشان خاطر نلاقي الجهة البحثية اللي تدعمنا، اللي احنا لما نروح هنقدر ان احنا ندي زي ما هناخد. لا، احنا دلوقتي انا واحدة من الناس بدرس ماجستير، والنتيجة ده ان انا بعمل كل حاجة بصعوبة شديدة عشان خاطر ان انا بعمل ده يعني بمجهودي الشخصي، ورغم كده لسه مكملة واكمل ان شاء الله، لان دي عزيمة فيا. يعني يا رباب باختصار شديد هلخصها في جملة: بدل ما طالب البحث العلمي عندنا يتفرغ لمعمله والميكروسكوب بتاعه وللأبحاث وللدوريات العلمية، لا ده بيتفرغ بقى للوقفات الاحتجاجية وللمستشارين اللي بيظلمه وللوزير اللي مش عايز يسمع وحاجات كتير قوي. طب لما نروح من مسؤول لمسؤول، كل مسؤول بيعمل التاني ليه وعشان ايه؟ احنا ما نعرفش، احنا نكلم المسؤولين كل واحد فينا يرمينا للتاني. طيب انا دلوقتي بدل ما انا عمالة اهدر وقت في وقفات احتجاجية وفي طلب لشغل، ويا جماعة شغلونا، يا جماعة احنا مقبولين في وظائف ومن حقنا نشتغل، ما تدونا الفرصة ان احنا نعمل، ما تدونا الفرصة ان احنا يبقى لينا وقت ان احنا ندرس وان احنا نعمل بحث علمي وان احنا يبقى لينا كارير ويبقى لينا وجود زي ما انتوا عايزين ان انتوا تخلونا ننهض. طيب بيتحججوا ان انتوا موافقة على اعلانكم جت بعد صدور قانون 19 لسنة 2012 اللي هو بيقول ان العمالة المؤقتة في الدولة خلاص ما عادش في عمالة مؤقتة في الدولة. احنا موافقة على تعييننا من التنظيم والإدارة كانت بتاريخ 11/4، تم العمل بالقانون في شهر 5، اذا احنا لا نخضع لهذا القانون. احنا وهو ده رد وزارة الكهرباء عليكم ان انتوا في قانون في شهر 5، ده من ضمن الحجج اللي طلعت. يعني طبعا احنا رافعين قضايا حاليا في مجلس الدولة وموثق معاها كل الكلام ده، من ضمن الحجج اللي اتحججت بيها الوزارة ان انتوا ما تخضعوش للعمل بالقوانين الحالية لان انتوا بعد القانون، بعد صدور القانون. قلنا لهم لا، احنا موافقنا كانت بتاريخ 11/4 وتم العمل بالقانون في شهر 5، يبقى اذا احنا نتبع النظام القديم، يبقى اذا احنا المفروض نستلم ونشتغل. لا، هما من حجة لحجة، وحقيقة يعني ملخص الموضوع حجاجهم كلها خلصت واحنا مش عارفين الموضوع واقف ليه. احنا عايزين حد من المسؤولين يرد علينا يقول لنا ورقنا مرمي في النيابه الاداريه على اساس ايه، ويقول لنا ان احنا ما بنستلمش شغلنا ليه دلوقتي؟ هل لان احنا مش من الصفه ولاد المستشارين ولاد الموظفين اللي في الهيئه؟ ويعني ايه معناها جمله الاولويه لابناء العاملين؟ على اي اساس؟ والله العلم بيجري في دمهم بالظبط. احنا لما بنخاطب، لما نيجي نتكلم مع مسؤولين في الهيئه، رد علينا واحد منهم بعصبيه شديده قال لنا لما يبقى ابني وانا بشتغل هنا في الهيئه بقالي 26 سنه ومش عارف اشغل ابني يبقى محدش يشتغل. ده كان رد واحد من المسؤولين. رباب احمد ديدموني، اللقاء خلص في وقتنا دلوقتي، ولكن ان شاء الله الحلقه الجايه احنا مع بعض، انت او واحد من اصحاب هذه القضيه في وزاره الكهرباء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي، شكرا. شكرا لحضرتك. أصدقائي، حاجة يمكن ما قلتهاش في الحوار مع الباحثة رباب قفتي، إن رسالتها للماجستير عن استخدام مواد رخيصة في العلاج بالإشعاع لمرضى الأورام. رباب واحدة من 450 عقل مصري متميز، مش ممكن يبقى عادي إهدار كل ثروتنا البشرية دي، ووعد مني إننا مش هنسيب قضيتهم. أصدقائي، بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. إن شاء الله الحد الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. كنتم مع عادي مش عادي. مع تحياتي منى غانم.